الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله، صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين، وسلم تسليما كثيرا. نواصل بحول الله وقوته مدرسة الروضة الندية، شرح الدرر البهية على مذهب الإمام الرباني محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى وطيب ثراه. بلغنا بحول الله وقوته كتاب الغصب. يقول هنا: يأثم الغاصب ويجب عليه رد ما أخذ، ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، وليس لعرق ظالم حق، ومن زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء، ومن غرس في أرض غيره غرسا رفعه، ولا يحل الانتفاع بالمغصوب، ومن أتلفه فعليه مثله أو قيمته، ومن أتلفه فعليه مثله أو قيمته. طيب، هناخد تعريف كده عن معنى الغصب في اللغة وفي الشرع. الغصب هنا على طول في الشرع هو الاستيلاء على مال الغير بغير حق. الغصب هو الاستيلاء على مال الغير بغير حق، وهو محرم بالكتاب والسنة والإجماع. وهو الغصب محرم بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فلقول الله عز وجل: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، والآيات في نظائره كثيرة. وأما السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، يعني يوم النحر في بلد الله الحرام في شهر ذي الحجة. وأجمع المسلمون على تحريم الغصب في الجملة، وإنما اختلفوا في فروع منه. وأجمع المسلمون على تحريم الغصب في الجملة وإنما اختلفوا في فروع منه. ده ملخص كلام الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في مستهل كتاب الغصب من المغني لابن قدامة على مذهب الإمام أحمد رحمه الله. بيقول هنا أدلة تحريم الغصب، ده عنوانة المحقق. يقول الشوكاني رحمه الله تعالى في متن الدرر البهية: يأثم الغاصب. يعلق صديق حسن خان في الروضة رحم الله الجميع، يقول: لأنه، أي الغصب، أكل مال غيره بالباطل، أو لأنه أكل مال غيره بالباطل، أو استولى عليه عدوانا. تمام كده، لأنه أكل مال غيره بالباطل، يعني هنا وجه إثم الغاصب. لماذا يأثم؟ لأنه أكل مال غيره بالباطل. إذن الغصب صورة من صور أكل أموال الناس بالباطل. يبقى أنا استدلالي بالآية: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، على حرمة الغصب. استدلال بالإيه؟ استدلال بالعموم، استدلال بالعموم في قوله: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. فالعموم هنا عموم الباطل لكل صوره في التحريم. يبقى هنا من صور الباطل التي يأثم صاحبها الغصب. تمام. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. وهذا حديث صحيح يعني. تمام. طبعا هنا في رواية أخرى للحديث من حديث السائب بن يزيد عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يأخذن أحدكم متاع أخيه جادا ولا لاعبا، لا يأخذن أحدكم متاع أخيه جادا ولا لاعبا، وإذا أخذ أحدكم عصا أخيه فليردها عليه، وإذا أخذ أحدكم عصا أخيه فليردها عليه. وده حديث برضو إسناده صحيح. وكذا حديث: إن أموالكم ودماءكم، أو إنما أموالكم ودماءكم عليكم حرام، وهو ثابت في الصحيحين وغيرهما. قال: وهو مجمع على تحريم الغصب عند كافة المسلمين، ومجمع على وجوب رد المغصوب إن كان باقيا، وعلى تسليم عوضه إن كان تالفا. يبقى أنا عندي صور أخذ الأموال بالباطل كثيرة جدا جدا. تمام. وبرضو الآيات اللي هي فيها تحريم السرقة، وذكر الله عز وجل فيها الحد، زي قول الله: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، ونظائر هذا من أدلة الشرع في تحريم أكل الأموال بغير مسوغ شرعي، تدل على هذا التحريم. يبقى أنا عندي قاعدة يعني من أصول المحرمات المحرمات المجمع عليها، مجمع على تحريم الغصب عند كافة المسلمين زي ما عندك في الكتاب، ومجمع على وجوب رد المغصوب إذا طالب به صاحبه طبعا، يعني إذا طالب المغتصب ماله، إذا طالب برد المغصوب مرة أخرى هنا يجب على الإيه؟ على الغاصب الرد. طب إذا عفى خلاص، العفو الأمر فيه واسع. فهنا بيقول ومجمع على وجوب رد المغصوب إن كان باقيا، وعلى تسليم عوضه إن كان تلفا. يبقى خلاص هنا حصل موضوع الغصب تمام، والغاصب يعني يده يد عادية يعني من الاعتداء، فيجب عليه رد ما أخذ. وهنشوف تفاصيل مختصرة في الباب اللي معانا، وهنشوف ان هو يجب الرد في اي صورة. انا عندي ثلاث حالات في مسألة رد العين المغصوبة: اما رد العين نفسها ان كانت باقية، واما رد العوض عنها ان كانت تلفة. رد العين نفسها ان كانت باقية، وده الاصل. يعني انا خدت من سين كتاب غصبته منه، غصبت منه تليفون، غصبت منه مبلغ نقدي من المال، غصبت منه مأكولا مشروبا، غصبت منه حيوان، غصبت ارض، غصبت بيت، غصبت شقة، الغصوبات كتيرة جدا جدا تمام. غصب يعني خد الحاجة غصبا عنه، يعني عنوة يعني تمام. الحاجة بعد ما غصبت الرجل اشتكى بيطالب هات حاجتي الزمني ان انا ارد الحاجة دي بعينها اذا كانت باقية. ما ينفعش ان نقول طب خد واحدة بدلها، لا ما ينفعش تمام، لان ده مش عقد معاوضة اصلا، ده انت محتل، انت انسان غاصب لاموال الغير. يبقى الاصل في الايه؟ في الرد، هيرد العين بشرط اذا كانت باقية، اما ان تلفت خلاص هنتنقل لحاجة تانية بقى. يعني خد حاجة وكسرها يقول له تفضل الحاجة بتاعتك اهي، لا انت خدتهاش سليم مكسورة، انت واخدها سليمة يبقى تردها مكسورة. واخد تليفون وبوظه بقاش يشتغل وبعدين يرده له ما هو زي ما نقص حاجة، لا ما نقص حاجة ازاي، ده جهاز ليه تقنية اتعطلت، يبقى مش هو ده اللي انا عايزه تمام. يبقى بنقول هنا الاصل في رد المغصوب ان يكون ردا للعين المغصوبة ان بقت كما هي خلاص، فان تلفت او نقصت او كسرت او استهلكت باي حالة من الاحوال يبقى هنرد العوض. والعوض ده ليه صورتين اثنين: اما ان يكون مثليا يعني حاجة شبه الحاجة تمام، زي تليفون نفس الماركة، واخد بالك ازاي، في نفس الكفاءة، نفس الاستعمال تمام، نفس الحجم، نفس الموديل، عربية، كتاب، ثوب الى اخره تمام. يبقى هنا يرد مثله ان كان مثليا، يعني ليه نظير، ليه شكله، حاجة اخترعت او صنعت او زيها تمام. يبقى الاصل ان هو يرد المثل، ولا ينتقل من المثل الى القيمة الا عند انعدام المثل، وده مذهب جماهير ائمة الاسلام رحمهم الله عز وجل. طبعا هنا الشوكاني هيعصلك شوية في الحتة دي في اخر ليه فقرة في كتاب الغصب، وحنذكر كلام اهل العلم في المسألة. يبقى بيقول لي هنا ومجمع على وجوب رد المغصوب ان كان باقيا تمام، وعلى يعني ومجمع على وجوب تسليم تعويضه ان كان تالفا، او تسليم عوضه ان كان المغصوب تالفا تمام. طيب وده الاصل في قول الله عز وجل: وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به تمام. ولقول الله عز وجل: فمن اعتدى عليه فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. والغصب اعتداء، والغصب اعتداء صح ولا ايه؟ فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. امتى هنتقل للمثل؟ لما يبقى العين مش موجودة اللي هي تم غصبها. قال تحت عنوان وجب على الغاصب رد ما اخذ، قال ويجب عليه رد ما اخذ، ولا يحل مال امرئ مسلم الا بطيبة من نفسه، كما تقدم دليله. الدليل بتاعه مر في الكتاب، حديث النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي داود والترمذي قال: على اليد ما أخذت حتى تؤديه، على اليد ما أخذت حتى تؤديه. كل يد اعتدت على شيء من أموال المسلمين واجب عليها رد ما أخذته أو كان في ضمانها وكان في ذمة آخذها تمام، حتى يتم الأداء، حتى تؤديه يعني كما أخذته تمام. بنقول ولأن حق المغصوب منه متعلق بعين ماله، ولأن ده مش عندك في الكتاب، ولأن حق المغصوب منه متعلق بعين ماله وماليته، ولا يتحقق ذلك إلا برده. يبقى أنا بقول هنا لماذا، ده تعليل ليه بيجب على الغاصب رد ما غصب، لأن حق المغصوب منه متعلق بعين المال. يعني انت خدت كتابي، انا حقي في كتابي ده، في عين الكتاب ده مش في بديل عنه تمام، حتى وإن كان البديل أحسن، لكن أنا دي حاجتي، ده الأساس بتاعي، ده ملكي، لأن حق المغصوب منه متعلق بإيه؟ بعين ماله وماليته، يعني حقي متعلق بعين المال وبمالية هذا الشيء، إنه هو شيء متمول يعني، ولا يتحقق ذلك إلا بالرد، ولا يتحقق هذا الحق إلا بالرد بعد الغصب يعني، تمام؟ بيقول هنا مسألة: وليس لعرق ظالم حق، فهنا بيقول في المتن: وليس لعرق ظالم حق، ومن زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء، ومن غرس في أرض غيره غرسا رفعه. من عندي نوعين اثنين من استعمال الأرض على صورة الغصب أو على وجه الغصب، إما أن أزرع فيها وإما أن أغرس فيها. الزرع يعني في الحبوب، يعني يزرع حبوب خضروات، حبوب محاصيل، والغرس يعني أشجار ونخيل. يبقى عشان تعرف الكلام المقصود به إيه، يبقى هنا كان هو خد أرض وبدر فيها قمح، بدر فيها رز، بدر فيها ذرة إلى آخره، خضروات ورقية أو نحوها، أو ثمار زي الخيار أو الطماطم، ليه الخضروات ده اسمه، كل ده اسمه زرع. يبقى من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء، فليس له من الزرع شيء. ومن غرس في أرض غيره غرسا، ده مش خضروات بقى ومحاصيل، ده نخل، ها، رفعه أو قلعه، يتخلع ويسلم للناس أرضهم مرة تانية، ما لم ولا يضمن شيء آخر، ما لم يكون حصل إتلافات في الأرض بسبب الإيه؟ الغرس. وكذلك لو بنى بناء، يعني جاء حتة أرضه وراح باني عليها، بيسموه وضع يد بقى، لو نظام الاحتلال المسوغ اللي بعض القوانين الباطلة بتسوغه يعني. فهنقول هنا عندنا فائدة برضو من المغني تتعلق بالباب ده أو بالمسألة: إذا غرس في أرض غيره بغير إذنه أو بنى فيها فطلب صاحب الأرض قلع غرسه أو قلع بنائه لزم الغاصب ذلك، لا نعلم فيه خلافا. إذا غرس في أرض غيره بغير إذنه أو بنى فيها فطلب صاحب الأرض قلع غراسه أو قلع بنائه لزم الغاصب ذلك، لا نعلم فيه خلافا. يبقى أنا صاحب أرض وإنت جيت بنيت عليها، فأنا أقول لك أرضي، قلت طب خلاص ما يجراش حاجة، مش مشكلة، إحنا بنينا بقى وخلاص، وممكن إيه نتكلم نتفاوض في المسألة، هشتريها. لا ما تشتريش، هدي اللي أنت حطه ده، مش عايز حاجة من دي، ده أنا صرفت أسمنت وحديد وتسليح ومباني ومواني إلى آخره، ما ولا يلزمني بحاجة، هدي كل ده، تمام؟ يبقى أنا من حق إن أنا إذا طالبت بأرضي أن يقلع بناءه أو أن يقلع غرسه نخلا كان أو شجرا، واجب عليه ذلك، لازمه ذلك في قول عامة أهل العلم لا يعلم فيه خلاف. طيب المستند الكلام بيقول لحديث رافع بن خديج، نرجع للكتاب معنا، لحديث رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته، وله نفقته، تمام، يعني هسيب الزرع زي ما هو، ده لو صاحب الأرض مش عايز يخلع الزرع يقوله طب خليه زي ما هو وخد مجهودك أو أجرتك أو مصروفك بس، وله نفقته، تمام كده. وفي حديث آخر من حديث عروة بن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا أرضا، من أحيا أرضا فهي له، وليس لعرق ظالم حق. من احنا اتكلمنا في باب الاحياء بقى بما فيه الايه الكفايه، ومن احيا ارضا فهي له، هي له ملكا. والاحياء احنا فاكرين كان بيبقى بايه، اما بالغرس واما بالزرع واما بالتحجيل واما بالبناء واما بحفر البئر، ولا نسيته شكلكم نسيت. من احيا ارضا فهي له وليس لعرق ظالم حق. قال: ولقد اخبرني الذي حدثني هذا الحديث ان رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. سورة الخصومة إيه؟ غرس أحدهما نخلا في أرض الآخر، غرس أحدهما نخلا في أرض الآخر، فقضى، أي رسول الله، فقضى رسول الله لصاحب الأرض بأرضه، وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله منها، وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله منها. قال الراوي عروة: فلقد رأيتها وإنها لتضرب أصولها بالفؤوس، وإنها لنخل عم، وإنها لنخل عم، قال بضم العين جمع عميمة، وهي النخلة الطويلة التامة، يعني في طولها والتفافها، وقيل هي القديمة، وقيل هي القديمة. يبقى هنا الرجل طالب إن هو إيه، أنا مش عايز النخل ده هنا ولا عايز ثمر وعايز منه حاجة، تفضل اخلعه من الأرض تاني زي ما أنت إيه غصبت الأرض واستغلتها بغرس النخل، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بناء على طلب صاحب الأرض أن إيه أن يعني أن يخلع أو أن يخرج نخله. قال الراوي فلقد رأيتها وإنها النخل يعني وإنها لتضرب أصولها بالفؤوس. بتقطع يشيلوا له النخل بيقطعوا الأصول من تحت بالفأس، ليه؟ لأنه لو اقتلعها بجدرها ممكن يعمل حفر كبيرة تؤذي الأرض، فممكن يكتفي أنه هو شالها من على إيه من على وش الأرض كده وخلاص. قالوا من حديث سعيد بن زيد قال قال رسول الله من أحيا أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق. تمام. بيقول هنا معلقا على هذا الجزء من الكتاب أقول الحق الحقيق بالقبول أن الزرع لمالك الأرض، أن الزرع لمالك الأرض وعليه للغاصب ما أنفقه على الزرع، وعليه للغاصب ما أنفقه الغاصب على الزرع. الغاصب جاب تقاوي خد حقها، الغاصب جاب كماوي خد حقه، الغاصب جاب عماله فلاحين وماكينات وري إلى آخره خد نفقاتك وبس، مالكش حاجة عندنا غير كده ما أنفقته. أقول الحق الحقيق بالقبول أن الزرع لمالك الأرض وعليه للغاصب ما أنفقه على الزرع كما ثبت ذلك عند أهل السنن في ولفظه في رواية أنه صلى الله عليه وسلم أتى بني حارثة فرأى زرعا في أرض ظهير فقال صلى الله عليه وسلم ما أحسن زرع ظهير، ما أحسن زرع ظهير؟ قيل ليس لظهير، قال أليست أرض ظهير؟ يعني أليست هذه أرض ظهير؟ قالوا بلى ولكنه زرع فلان الثاني غصب الأرض فزرع فيها من غير إذن المالك. فقال صلى الله عليه وسلم خذوا زرعكم وردوا عليه النفقة. مين الخطاب لمين؟ خذوا زرعكم لأصحاب الأرض اللي هم يعني ينسبون إلى هذا الرجل المذكور بظهير ده، خذوا زرعكم وردوا عليه النفقة. وده قد صححه الشيخ رحمه الله تعالى وطيب أثره. يبقى أنا عندي هنا دلوقتي الاحتلال هذه الأرض أو الاعتداء على هذه الأرض المزروعة بزرع أو بغرس أو ببناء يعني لا قيمة له ولا حرمة له. هنا هنقول في فائدة من كلام ابن قدامة في المغني، بيقول إن غصب شجرا فأثمر، هو ما غصبش الأرض بقى الأرض فيها نخل، فراح داخل محجز على النخل ده احتل اللي غصب الايه غصب الشجر، يعني إن غصب شجرا فأثمر الشجر، يعني واحد لقى جنينة صاحبها مهملها ام جاي مصور عليها صور وراح قفلها بقت بتاعته، زي ما انت بتشوف النصابين دلوقتي يروح ايه كسر قفل الشقة وحاطط قفل مكانه. تمام. فهنا هذا غير من الحقيقة شيء؟ ما غيرش من الحقيقة شيء. فهنا بقول إن غصب شجرا فأثمر، فالثمر لصاحب الشجر بغير خلاف، رغم أنه هو اللي صرف عليه وتعب عليه الحرامي اللي هو الغاصب ده اللي هو أكل أموال الناس بالباطل، أنفق ورعى البستان ورعى الجنينة دي لحد ما طلع الطرح، يعني أي شجر بقى. تمام. إن غصب شجرا فأثمر، فالثمر لصاحب الشجر بغير خلاف نعلمه، لأنه نماء ملكه. وإحنا قلنا القاعدة لو تفتكروها في باب الشركات، نماء الملك إيه؟ أكيد مراد غطاء نماء الملك ملك، لأنه نماء ملكه، ولأن الشجرة يعني عين ملكه، ولأن الشجرة عين ملكه، لأن الشجرة عين ملكه فنما وزاد فأشبه ما لو طالت أغصانه. يعني واحد غصب شجرة فيها شجر فيها فروع شجر قصير، بعد الوقت الفروع طولت، ما يجيش يقول أنا عايز أقص زيادة عشان أنا تعبت فيها، تقص زيادة هتموت الشجر تتلفه. تمام. ده كلام ابن قدامة في المغني. هنا بنقول برضو فائدة اختار الشوكاني في رسالة له بعنوان هداية القاضي إلى تخوم الأراضي، قال أن من غرس في أرض غيره فعليه أجرة الأرض بقدر المدة، أن من غرس في أرض غيره أن عليه أجرة الأرض بقدر المدة وإن لم ينتفع منها بشيء. يعني هما هو خد منافع الارض، ما هو وقت الغراسه ده كان ايه استفاده بالمنافع، هو مش هياخد عين الارض ويمشي ما بتتشالش، حتى لو حفرها لسبع ارض هتفضل ارض برضه فما بتتنقلش دي. فهو جه زرع فيها، غرس في ارض غيره، بيقول من غرس في ارض غيره فعليه اجره الارض بقدر المده وان لم ينتفع منها بشيء، وان حصل نقص في الارض فعليه ارش النقص، وان حصل نقص في الارض بسبب الغرس يعني فعليه ارش النقص، كأنه مثلا هما بيقلعوها حفرت، أو إن الزرع اللي زرعه فده أتلف الأرض وقل خصوبتها مثلا. تمام. يبقى عليه أرش النقص. تحت عنوان لا يحل الانتفاع بالمغصوب. قال: ولا يحل الانتفاع بالمغصوب لما تقدم من الأدلة القاضية بأنه لا يحل مال الغير لا عينا ولا انتفاعا. لا يحل مال الغير لا عينا، يعني عين الحاجة المغصوبة لا تحل، ولا منافع هذه الحاجة المغصوبة. يعني إنسان مثلا غصب سيارة، هو بيقول أنا مش هاخدها، أنا هعمل بها مشوار وارجع، لا يحل لك. لو أنت عملت مثلا تكسبت منها أجرة مش بتاعتك، تمام، ولو أنت رحت بها تقضي بها غرض ليك، أنت آثم بكل الايه خطوة تمشيها. ولا يحل الانتفاع بالمغصوب لما تقدم من الأدلة القاضية بأنه لا يحل مال الغير لا عينا ولا انتفاعا. وبناء عليه لما إنسان هيشتري حاجة مغصوبة وعرف أنها مسروقة زي ما بيحصل في يقول لك سوق كذا، ده بتاع المسروقات. طبعا مسروقات دي كلمة فيها تجوز من العامة، يعني ممكن يكون مغصوب، منهوب، مسروق، إلى آخره، مختلس، يخش في حاجات كتيرة جدا جدا. وعلى كل إن هذا أكل لأموال الناس بالباطل، يعني هذا أكل لأموال الناس بالإيه؟ بالباطل. وبناء عليه لا يحل إن أنت تشتري هذه الأشياء، لأن اللي بيبيعها لك مش مالك، يبقى هتشتري منه إيه؟ ولا إن أنت تأجرها، يعني عارف إنه فلان ده بيسرق موتوسيكلات، بيسرق مش عارف تكاتك عربيات إلى آخره وبيشغلها، فعشان تاخدها تعمل بها مشوار ولا حتى تدفع أجرة، حتى لا يجوز، إن أنت بتدفع الأجرة لغير مالك. يبقى بنقول هنا لا يحل الانتفاع بالمغصوب لما تقدم من الأدلة القاضية بأنه لا يحل مال الغير لا عينا ولا انتفاعا. وقد ورد في غصب الأرض التي لا ثمرة لغصبها إلا الانتفاع بها بالزرع ونحوه أحاديث. وقد ورد في غصب الأرض التي لا ثمر لغصبها إلا الانتفاع بها بالزرع ونحوه، ورد في ذلك أحاديث. تمام، يبقى فاعل ورد إيه؟ أحاديث. منها حديث عائشة في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم شبرا من الأرض طوقه من سبع أراضين. مش طوقه، طوقه. تمام، من ظلم شبرا من الأرض طوقه، عفوا، طوقه الله، أو في لفظة من غير لفظ الجلالة، يعني طوقه الله من سبع أراضين أو طوقه من سبع أراضين، يعني جعلت حول عنقه كالطوق. هذه معنى طوقه، جعلت يوم القيامة حول عنقه كالطوق من سبع أراضين. وفيهما أيضا من حديث ابن مسعود نحو ذلك، وفي البخاري وغيره من حديث ابن عمر نحوه أيضا، وفي مسلم من حديث أبي هريرة نحوه أيضا. طيب، ومن أتلفه عليه المثل أو القيمة. ومن أتلفه، أي من أتلف عين المغصوب، وجب عليه رد المثل أو رد القيمة. ده معنى الكلام. هنا في الروضة وفي الدرر بيقول لي: ومن أتلفه فعليه مثله أو قيمته. احنا قلنا المغتصبات إما أن تكون باقية بعد الغصب، وإما أن تكون تلفة أو ناقصة أو عاطلة أو أي شيء. فإن بقت بعينها قلنا أن الأصل هيرد الإيه؟ العين إن كانت سليمة ولا شيء زيادة عن ذلك. زي إنسان مثلا بسرعة خد حاجة غصب وبجري خدوها منه، ما لحقش يعمل بقى أي حاجة خالص، فلا يجب عليه رد أكثر من ذلك. طبعا ممكن يكون في عقوبة تعزيرية أخرى. طبعا الغصب ما فيهوش قطع يد ولا الاختلاس ولا النهبة ونحو ذلك، ولا جحد العارية على الصحيح في قول أكثر أهل العلم كما سيأتي في كتاب الحدود إن شاء الله. لكن في تعزير، في تعزير، ورد العين المغصوبة، رد العين المغصوب أو المنهوب أو المسلوب أو لإيه إلى آخر هذا الأمر. إن بقى بعينه، إن بقى بعينه ما حصلوش حاجة. لحديث عائشة أنها كسرت إناء صفية الذي أهدت فيه للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها: إناء كإناء وطعام كطعام. وفي رواية: إناء بإناء، بقى المعوضة يعني، وطعام بطعام. تمام، أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وحسنه الحافظ رحمه الله في الفتح، وحديث حسن صحيح كما قال الترمذي. وأخرج البخاري وغيره من حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم لها بقصعة فيها طعام، فضربت بيدها فكسرت القصعة، فضمها يعني النبي صلى الله عليه وسلم وجعل فيها الطعام، يعني القصعة من فخار أو من نحو ذلك انكسرت، فالنبي ضم الجزئين على بعض كده كأنه جمعها تاني يعني، ووضع فيها الطعام وهي مكسورة كده، وادها لمين؟ للتي كسرت. تمام، وجعل فيها الطعام وقال: كلوا، ودفع القصعة الصحيحة للرسول وحبس المكسورة. الرسول المرسال يعني. ما هي حفصة رضي الله تعالى عنها وأرضاها كانت طبخة شطرة جدا. السيدة عائشة يعني ما كانتش في شطرتها في الايه في الطبخ، فكانت تغير او تغار رضي الله تعالى عنها وأرضاها. في يوم ما النبي عند عائشة المفروض هياكل عند مين؟ في النزل عندها. قام السيدة حفصة بتغيظها يعني، عاملة أكل عندها وبعتها للنبي، قالت له أنا عارفة أن أنت مش هتاكل من إيديها يعني، فأنا عشان تعرف تاكل لقمة كويسة يعني، فرسالة دبل يعني عشان تاخد حظوة عند النبي، وده شغل الضرائر حتى في أمهات المؤمنين، تاخد حظوة عند النبي صلى الله عليه وسلم وتدخل الغم أو الهم على ضرتها عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فالسيدة عائشة عارفة القصة، أول ما دخل المرسال العامل ولا الخادم ولا أي حد، قامت شيطاها بإيدها راحت واقع في الأرض مكسور والأكل اتبعتر. فالنبي كل هدوء جدا جدا بينكر المنكر باليد، أظن أعلى درجات الإنكار من غير سياح ومن غير دوشة يعني. المنكر باليد مش لازم يكون فيه دماء وفيه أشلاء، لا، ما هو انكسرت لم المكسور جنب بعضه وجمعه زي كأنها كسرت نصين يعني، ولم الأكل وحطه في الإناء وسابه كده في جنب الإيه ده أكل عائشة يعني اللي هي هتاكل منه، والخادم اللي هياكل وهي وهو صلى الله عليه وسلم، وراح واخد السليم اللي عندها وراح عامل بدل تمام. فقال كلوا يعني اللي قاعدين في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، ودفع القصعة الصحيحة بتاعت مين؟ بتاعت عائشة للرسول. رسول مين؟ رسول حفصة. وحبس المكسورة يعني خلى المكسورة اللي هي بتاعت حفصة عند مين؟ آخر واحد أصد واحد. ولفظ الترمذي قال أهدت بعض أزواج النبي إليه طعاما في قصعة، فضربت عائشة القصعة بيدها فألقت ما فيها، فقال النبي طعام بطعام وإناء بإناء. بقولنا وقد استدل بذلك من قال إن القيمية يضمن بمثله ولا يضمن بالقيمة إلا عند عدم المثل، وهو الشافعي والكوفيون وأحمد أيضا رحمه الله تعالى. وقال مالك إن القيمية يضمن بقيمته، ها؟ قيل لا خلاف في أن المثلية يضمن بمثله، ولكنه قد ورد في حديث المصرات الثابت في الصحيح ردها وصاعا من تمر، واللبن مثلي والبحث مستوفى في مواطنه. يقصد ايه؟ هو معترض على قاعدة الايه؟ على قاعدة القيمية والمثلية دي تمام؟ هو بيقول حاجة ياخد بدلها وخلاص كده، ماشي كلام؟ يعني مثله او قيمته كأن المسألة بالخيار يعني، يعني يتاخد زيه يتاخد تمنه، مفيش مرحلية في التعويض. لكن احنا بنقول الاساس مش كده، الاساس ان اذا كانت العين باقية تمام فهو يلزمه العين لا غيرها، صح ولا ايه؟ هو ده لا نزاع فيه. الصورة التانية احنا ليه بنقول ان الجمهور رضي الله تعالى عنهم ارضاهم بيقولوا ان انا اتنقل من العين الى المثل مش الى القيمة؟ ليه؟ حق ايه؟ حق صاحب اللي قصد منه. لا انا عايز كده كده، ما هو القيمة حق وعوض والمثل عوض. يلا نفكر شوية مع المسألة. وجه الأقربية ايه؟ في الانتفاع يعني، في الانتفاع المثل، ها، في الانتفاع مثل العين. نقول لأنه أقرب إلى الصورة الأصلية بالمشاهدة والمعنى، لأن المثل أقرب للعين بالمشاهدة والمعنى، صح ولا ايه؟ انما المثل اقرب له بالايه؟ لا اللي عفوا القيمة اقرب له بالايه؟ ما هو الاثنين عوض، المثل عوض والقيمة عوض. اقرب اليه بالنظر والاجتهاد، ما انت بتسعره، ما انا بقول كوباية امتى انا كسرها فخد تمنها، ما هو تمنها ده التسعير، ده القيمة يعني التسعير، ده اجتهاد ولا نصي؟ طب القيمة دي مماثلة؟ مش مماثلة، ده انا بجيب حاول ادي لك نقد مقابل لهذا الامر كأني بجتهد يعني انظر. يبقى احنا عندنا صورة اولى من صورة، صورة هي اقرب للحقيقة ثابتة بالمشاهدة والمعنى، وصورة انما هي ثابتة بالنظر والاجتهاد، فقدم الايه؟ قدم المثلية على القيمية. وده مذهب جمهور اهل العلم رحمه الله تعالى، الشافعية والحنفية والحنابلة تمام كده. والنبي لما قال طعام بطعام لان الصورة فعلا هنا المثلية، لان الانية متشابهة، الانية تتشابه يعني والطعام يتشابه خلاص، ويعني غالب اقوات ابيات النبي مش متفاوتة تفاوت بين يعني تمام كده. هنقول هنا برضو فائدة من المغني عشان نأكد الكلام، بنقول ما تتماثل أجزاؤه وتتقارب صفاته كالدراهم والدنانير والحيوان والأدان ضمن بمثله بغير خلاف، مش بقيمته بقى ما تتماثل أجزاؤه، يعني الشيء المغصوب الذي تتماثل أجزاؤه، زي الكتب تتماثل أجزاؤها، المطبعة بتعمل آلاف النسخ، وزي الجنيهات أو الدراهم أو الدنانير، السكة أو بيت ضرب المال أو المصانع اللي هي بتنتج الإيه؟ الأموال المسكوكة بالكاف أو بالمسكوكة، تمام؟ بتنتج أمثلة متشابهة. يبقى ما تتماثل أجزاؤه وتتقارب صفاته كالدراهم والدنانير والحيوان، الحيوان شبه بعض، ربنا بيخلق الحيوان شبه بعضها، تمام؟ فالأسنان اللي هي اللي عندها سنة، كل اللي عندهم سنة شبه بعض، اللي عندهم سنتين كل اللي عندها سنتين شبه بعضها، حيوانات، وهكذا دواليك يعني، تمام؟ الأدهان، الأدهان جمع إيه؟ جمع دهن، اللي هي الزيوت، تمام؟ يعني زيت الزيتون في كل حتة زيت زيتون، وزيت الذرة في كل حتة زيت ذرة، وزيت السمسم في كل حتة زيت سمسم بشكل بعضه. فيبقى الفرق في الإيه؟ في القدر، يعني يعني هنا صاع صاع، مكيال مكيال، مكيالين مكيالين، فالتماثل سهل. يبقى بنقول هنا القاعدة بيقول ما تتماثل أجزاؤه وتتقارب صفاته كالدراهم والدنانير والحيوان والأدهان ضمن بمثله بغير خلاف، ضمن بمثله بغير خلاف. يبقى أنا ما التجئش للقيمة والمثل موجود، وده إجماع من أهل العلم رحمهم الله تعالى. وقال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: كل مطعوم من مأكول أو مشروب فمجمع على أنه يجب على مستهلكه مثله لا قيمته. كل مطعوم من مأكول أو مشروب، كل مطعوم من مأكول أو مشروب، مشروب ينقال عليه طعم ولا من قالش، أو طعام ينقال عليه كده، تمام؟ ومن لم يطعمه فإنه مني، والكلام على ماء النهر، تمام؟ فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني، تمام؟ يبقى هنا ابن عبد البر رحمه الله يقول: كل مطعوم من مأكول أو مشروب فمجمع على أنه يجب على مستهلكه مثله لا قيمته. يبقى هنا الجمهور التزموا نقاط الإجماع، يعني نقطة إجماع قالها ابن خدامة رحمه الله تعالى، وأخرى قالها ابن عبد البر، قالوا ده أساس عندنا، دي قاعدة، أنا ما تنقلش من هذا الواجب إلى غيره إلا عند التعذر. يعني يبقى هنا هنتقل في ضمان الغصب من المثلي إلى القيمي عند تعذر الحصول على المثل، تمام؟ ده من جهة المستند الشرعي، يبقى الإجماع في هنا وهنا، ومن جهة النظر قلنا في أول الكلام لأن المثلية أقرب بالمشاهدة والمعنى، أقرب إلى العين بالمشاهدة والمعنى، ولأن القيمي إنما يثبت بالنظر والاجتهاد. برضو عندنا هنا بيقول هنا إيه: ولكنه ورد في حديث المصرات الثابت في الصحيح ردها وصاع من تمر واللبن مثلي. عايز يقول إيه؟ يقول يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في حكم المصرات، إنسان يعني اشترى شاة مصراة أو ناقة مصراة أو بقرة مصراة، وبعدين اكتشف أنه مخدوع فعايز يرجعها، هيرجعها إزاي؟ يرد عين البقرة، وبعدين اللبن اللي استهلك ده هيعمل ايه بدله؟ صاع من تمر. طب ما هو لك ما هو اللبن مثلي، ليه ما ردش مكانه ايه مثله؟ الجواب ما دي حجته، واحنا قلنا له لا مش هنمشي وراك. ايه الحديث اصل بنفسه؟ طيب طب ما هو جعل الحديث اصل بنفسه وقالش لا انا بقيس على هذا الاصل، قال انا بقيس على هذا الاصل. ها يبقى الخلاف هيجي منين؟ تمام، لان هو غير مقدر، ما نعرفش هو اللبن اللي كان في الضرع، تمام، اللي هو انعقد عليه العقد لحد ما انحلب في وارد تاني وصل عليه واختلط الاثنين مع بعض ولم يتميز حقه هذا من حق هذا، واضحة الصورة ولا ايه؟ يعني هنقول بالتقدير مثلا ضرع البقرة في لتر ونص لبن، على ما روح البيت بقى فيها 2 لتر، هميز النص بتاعك من الاثنين ومن الواحد ونص؟ ما تعرفش، هو ده ماع في بعضه، تمام. وبعدين اضف الى ذلك من بعد ما دخلت في ملكك بقى اللبن الوارد بتاعك، وبعد ما حلبت بقى في حاجات جديده تانية، فبقى في هنا، والصوره مش صحيحه طبعا، يعني هنا بيقول قياس ليس دقيقا، يعني يبقى هنا قياسه هو عمد الى الايه؟ الى رد الاجماع بالقياس، هو عمد الى رد الاجماع الثابت اللي نقله ابن قدامة واللي نقله ابن عبد البر رحمه الله تعالى بقياس لا يسلم له, بقياس لا يسلم له. بيقول وقد ورد في حديث المصرة الثابت في الصحيحين ردها, اي رد الايه الدابة المصرة, وصاعا ورد صاع من تمر بدلا عن اللبن, تمام, واللبن مثلي. هل كان المفروض ان هو يرد لبن قصد اللبن وخلاص؟ والبحث مستوفا في مواطنه. فبنقول ان هنا مذهب ده الشوكاني اللي هو اختاره اخيرا في سيل الجرار اللي هو قاله ده, تمام, وقد وافق الجمهور اولا في نيل الاوتار, قد وافق الجمهور اولا في نيل الاوتار, واختياره في النيل هو الصواب لما ذهب اليه الجمهور لمستند الاجماع والنظر اللي احنا ذكرناه. يبقى ايراد حديث المصراء ايراد غير صحيح, إراده لحديث المصراء كإشكال على مسألة الانتقال من المثلي إلى القيمي بالترتيب, تمام, بنقول إراد غير غير غير غير غير صحيح. يعني برضو في هنا فائدة في كلام اختيارات الشوكاني رحمه الله, بنقول اختار رحمه الله أنه إذا حدث نقص في المغصوب, احنا قلنا المغصوب سليم موجود قدامي هرده بعينه, طب تالف ما ينفعش استخدامه خالص, هرد بقى الايه المثل ان كان مثليا, احنا عمالين نهاتي من الصبح, المثل ان كان مثليا وبعدين ان لم نجد مثلا نلتجئ الى القيمه. طيب هنا بنقول لا, هو ما نقص ما تلفش, وما هو زي ما انا خدته, هو نقص تمام او زاد, واضح ولا ايه؟ يعني هنا واحد غصب شيء والشيء ده زاد, غصب شيء بعد مده يعني, هو على ما اكتشفناه ورحنا ندور عليه ونحن ناخده منه قال اتفضلوا الحاجة بتاعتكم وفيها زيادة, تمام, او فيها نقص هي ما فيهاش تلف. فهنا مثلا غصب دابة كانت سمينة فهزلت خست يعني, او كانت هزيلة فسمنت اكلها وصرف عليه, دي حالة ودي حالة. فهنا في حالة الايه, في حالة النقص بيقول ان حدث نقص في المغصوب كهزال الماشية بغير سبب من الغاصب فانه يضمن, ده هو ما تسببش, ايوه, وحد قال لك خدها عندك, حد قال لك اسحبها من ملك صاحبها, تمام, انت يدك يد عاديه واليد العاديه على طول ضامنه لاي اتلافات لاي خسارات, تمام ولا ايه؟ يعني لو هو غصب دابه ماتت عنده هو اللي يدفع ثمنها, وحد قال لك خدها عنده, ولا انا ما عملتلهاش حاجه, ايوه انت سرقتها او انت غصبتها, فانت كده ضامن على كل حال, فرطت او لم تفرط, صح ولا ايه؟ لأن يده يد عدوان, عشان ناخد بالنا من الضابط ده. يبقى هنا بنقول اختار الشوكاني, وده مذهب جمهور أهل العلم, أنه إذا حدث نقص في المغصوب كهزال الماشية بغير سبب من الغاصب فإنه يضمن لأن يده يد غاصب, وده وفاقا لجماهير أئمة الفقه. ورجح أيضا في النيل وقرره في السيل أن جناية البهائم غير مضمونة إن جنت بنفسها, دي مسألة تانية بقى, يعني حصلت اتلافات بس مش من انسان عاقل, من دابة انسان, يعني عزك الله انسان عنده بقرة عنده ناقة عنده حمار عنده حصان بغل الى اخره, وخرج فكسر حاجات للناس, خرج من ايه, من زريبته او من مكان معيشته. فهنا الشوكاني بيرجح ايه في النيل وقرره في السيل, يعني في اول الرحلة واخرها ما ترددش كلامه, ان جناية البهائم غير مضمونة ان جنت بنفسها ولم تكن عقورا, لأن في حيوانات مفسدة, ولا فرط صاحبها في حفظها, ويجب على مالكها أن يحفظها في الليل وإلا كان ضامنا. يبقى أنا هنا دلوقتي إمتى الدابة لما تعتدي أو تتلف أموال إنسان لا يكون صاحبها ضامنا؟ إذا كان الإيه البهيمة ليست عقورا وأن تكون جنب بنفسها لا بركوب صاحبها عليها, ممكن هو راكب داس برجليها أو زنقها بثقل جسمها, زنق الشيء ده بثقل جسم الدابة, تمام, أو برجلها يعني بالقدام باليدين أو بالورا القدمين يعني أو الرجلين. يبقى هنا مهش كده إن يكون هي جنت بنفسها, له سأها ولا سحبها ولا ركبها, دي مسائل فيها تفاصيل كتيرة أو في كتب الفقه. يبقى جنت البهيمة بنفسها ولم تكن عادية ولا فرط صاحبها في حفظها, تمام, ولا فرط يعني هو خلاص هامية كسرت الباب وهربت, انا اعمل ايه؟ يعني اعمل ايه اكتر من ان احطها في زيبه او ان انا اربطها في ايه في في في وتد او في في خدمه او حبل او نحو ذلك. هي خلاص هاجت وتحركت لوحدها وانا ما عملتلهاش حاجه وهي طبيعيه مش مسعوره مثلا ولا يعني عقورا او نحو ذلك. يبقى هنا ما هوش ضامن خلاص صاحبها ليس بضامن. لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ايه بيقول ايه هنا العجماء جبار. العجماء اي الدابه العجماء ها متلفاتها جبار يعني هدر ملهاش قيمه. لا احنا مش في الغصب خالص احنا بنتكلم في مسألة اتلافات بغير غصب ده تفريع على المسألة. اتلافات من غير عاقل كالحيوان ها وبغير غصب. يعني واحد جارك في البلد دي الدبة طلعت دخلت البيت عندك وكسرت حاجات صاحبها مش سيئها ولا ركبها ولا ابنه ولا بيجري وراها بيطاردها تمام هي جريت لوحدها تمام وهي ليست عقورا يعني هي دبة مستأنسة عادية يعني تمام كده ولم يفرط في في في حفظها يعني هو كان رابطها كان قافل عليها بابها ونحو هذا الامر انما هسيبها في الشارع من غير رباط ولا لجام ولا قيد ولا شيء وراحت متحركه دخلت كسرت لا اللي هو احنا هنا المباشر حيوان غير عاقل يبقى المتسبب انا مش لاقي المباشر قدامي بقى هتحول على المتسبب تمام كده. طيب هنخش بعد كده في الباب اللي بعديه باب العتق ونسأل الله عز وجل أن يتمه علينا في الوقت المتبقي لما أنا وقت قد إيه على المغرب باب السرقة دي باب السرقة دي في الحدود لسه ورا خالص الكتاب واحد راح خد سرقة مثلا هنقول دي سرقة وهي ما احنا قلنا هناك فرق بين الاختلاس والنهبة والغصب والسرقة ودي أشياء تأتي في الأبواب في حاجة ولا إيه؟ في إشكال؟ طيب ناخذ في كتاب نبدأ في كتاب العتق إن شاء الله. قال كتاب العتق أفضل الرقاب أنفسها ويجوز العتق بشرط الخدمة ونحوها ومن ملك رحمه عتق عليه ومن مثل بمملوكه فعليه أن يعتقه وإلا اعتقه الإمام والحاكم ومن اعتق شركا له في عبد ضمن لشركائه نصيبهم بعد التقويم وإلا عتق نصيبه فقط واستسعي العبد ولا يصح شرط الولاء لغير من اعتق ويجوز التدبير فيعتق بموت مالكه وإذا احتاج المالك جاز له بيعه ويجوز مكاتبة المملوك على مال يؤديه فيصير عند الوفاء حرا ويعتق منه بقدر ما سلم وإذا عجز عن تسليم مال الكتابة عاد في الرق ومن استولد أمته لم يحل له بيعها وعتقت بموته أو بتخييره. وكتاب طويل شوية لكن هو ما فيهوش حاجة زحمة يعني. بنقول هنا العتق لغة هو الخلوص. العتق لغة هو الخلوص ومنه عتاق الخيل وعتاق الطير يعني خالصتها وسمي البيت الحرام عتيقا لخلوصه من أيدي الجبابرة وليطواف بالبيت العتيق أي الخالص من أيدي الجبابرة ومن تسليطهم عليه. والعتق في الشرع هو تحرير الرقبة وتخليصها من الرق. العتق في الشرع هو تحرير الرقبة وتخليصها من الرق. والعتق من أفضل القربات إلى الله عز وجل. عتق الرقاب من أفضل القربات إلى الله عز وجل لأن الله جعله كفارة في القتل الخطأ وفي الوطئ في نهار رمضان وفي كمان وفي الظهار وفي اليمين يعني جعله الله عز وجل كفارة ولأن تخليص الرقبة أو لأنه تخليص للآدمي من المعصوم من ضرر من ضرر الرق ولأنه ملكه نفسه تمام ولأن ملك نفسه ومنافعه وتكميل أحكامه وتمكنه من التصرف من نفسه ومنافعه على حسب إرادة واختيار. يعني الجميل اللي الإنسان بيعمله في العبد المعتق أو في الأمة المعتقة جميل عظيم جدا جدا منة عظيمة جدا ولذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول لا يجزي والد ولد والده إلا أن يجده عبدا فيشتريه ويعتقه. الحالة الوحيدة التي تقدر ترد فيها جميل أبوك أو جميل أمك إنك تجدهم يباعون في سوق الرقيق فتشتريه من حر مالك فتعتقه، دي الحالة الوحيدة، غير كده لا تكافئ والدا ولا والدة، لا يجزي والد والد ولد والده إلا أن يجده عبدا أو رقيقا فيشتريه فيعتقه. هنا كلام للإمام الشوكاني رحمه الله تعالى، بيقول بقى ليس للعتق ألفاظ خاصة، كلام الشوكاني في غير ليه كتاب اللي معنا ده، لأنه طبعا دخل في الموضوع على طول كعادته على الاختصار. ليس للعتق ألفاظ خاصة بل يصح بكل ما دل عليه ولو بإشارة من غير قادر على النطق. ليس للعتق ألفاظ خاصة بل يصح بكل ما لا ما كل ما دل عليه ولو بإشارة من غير ناطق أو قادر على النطق. والشوكاني رحمه الله تعالى بيقول طبعا العتق عشان هو قربة عظيمة جدا عند ربنا سبحانه وتعالى، عشان تتحصل هذه القربة لابد من شروط في المعتق، تمام، بيقول وهي الإسلام والبلوغ والعقل والملك، عشان يبقى عشان يبقى ايه علشان يبقى العتق قربة. إنما هو من باب الفسوخ، يعني لو إنسان كافر أعتق مسلما خلاص ما هيحصل، أو لو إنسان كافر أعتق كافرا ما خلاص ما هو فسخ، كان عقد ملك وفسخ خلاص، صار هذا الكافر الذي تحت كافر آخر صار حرا بالعتق، فهو يحصل من الكافر يعني، لكن علشان يبقى قربة وعشان يبقى حسنة ويبقى بر وطاعة يعني لا يكون إلا من مسلم بالغ عاقل مالك. قال وعتق الصبي والمجنون لا يصح إلا لمصلحة، وعتق الصبي لما يملكه وعتق المجنون لما يملكه لا يصح لأنه غير أهل للتصرف، والعتق ده من التصرفات المالية مش العبد من جملة الأموال ولا إيه؟ بنقول هنا رجح الشوكاني في النيل أن من أعتق رقبة كافرة فله الثواب عليها لكن دون ثواب عتق الرقبة المؤمنة، مع ترجيحه في السيل سيل الجرار صحة العتق عتق المسلم للكافر لكن بدون ثواب. يعني إنسان مسلم ملكه الله عز وجل عبدا كافرا، فالمسلم قال للكافر أنت حر، العقد صحيح العتق صحيح ولا مش صحيح؟ صحيح، ليه ثواب ولا ملوش؟ في سيل الجرار بقول ملوش ثواب، تمام، وفي النيل بقول ليه ثواب بس ثواب أقل يعني من ثواب عتق النفس المؤمن. وممكن تبقى المسألة اعتبارية، يعني ممكن تبقى المسألة اعتبارية، يعني إنسان يعني رأى مخايل النجابة مثلا في عبد كافر وقال إن طول ما هو في الرق ممكن عنادا ما يسلمش، فلو اعتقته لأسلم فبيعتقه علشان يتسبب إلى طاعة ماشي يبقى كده كويس، إنما هو تحت أيدي المسلمين وقد كفى الله عز وجل المسلمين شره وخلاه مزلول تحت إيه؟ تحت ملك إنسان مسلم، تعتقه ليه؟ يعني كل اللي المسلمين عملوه ده في غزو أراضي الكفار وسبي إيه زراريهم ونسائهم وأخذ بعض الأسرى وإدخلهم في الإيه في الرق، تقوم أنت كل ده شطب عليه وتقول له أنت حر، إيه بقى الفائدة من كده؟ فيبقى المسألة والله أعلم يعني فيها توجيه. فهنا بيقول تحت عنوان الترغيب في العتق، قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة كحديث أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار حتى فرجه بفرجه. وفي الترمذي وصححه من حديث أبي أمامة وغيره من الصحابة عن النبي وغيره من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرئ مسلم أعتق امرأ مسلما كان فكاكه من النار يجزى كل عضو منه عضوا منه، وأيما امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار يجزي كل عضو منهما عضوا منه. وفي لفظ أيما امرأة مسلمة اعتقت امرأة مسلمة كانت فكاكها من النار يجزي كل عضو منها أو من أعضائها عضوا من أعضائها، وإسناده صحيح. شوف أنت الفرق بين من أعتق، ما من مسلم يعتق امرأة مسلما وما من مسلم يعتق امرأتين أو يعتق امرأتين مسلمتين، ها يبقى الاثنين في مقابل واحد، اثنين من الرقيق في مقابل واحد من الذكور، عشان كده أئمة أهل العلم بيقولوا أن اعتاق الرجل أفضل من اعتاق المرأة، لأن اعتاق الرجل بامرأتين عند ربنا سبحانه وتعالى هذه أموال لها قيمة، تمام، وده منصوص كلام الإمام ابن خدامة رحمه الله تعالى في المغني، بيقول اعتاق الرجل أفضل من اعتاق المرأة، تمام. طيب لو إنسان عنده عبد مثلا كده يعتق أي عبد ياخد فيه ثواب؟ لا، مش أي عبد تعتقه تاخد فيه ثواب، لأن العبيد في منهم عنده دين واستقامة وصلاح، وفجر مارقين عصاة فاسقين، فهو الفاجر الفاسق المارق ده تحت إيدك، ربنا مسلطك عليه، لما أنت تعتقه تدي له حرية في الإجرام، يبقى أنت كده تأثم. تمام، لأن أنت لك سلطان إقامة الحدود عليه، خاصة في الزنا مثلا. تمام. كذلك مثلا عبد ضعيف جدا جدا كبير في السن، ما هو سيده اللي بيأكله، خلاص هو كبر عنده في السن وشاخ خالص، وما عادش بقى لا بيشيل ولا بيحط ولا يقدر يجيب لنفسه جنيه، فهو بيأكل في البيت مع جملة الخدم ومجملة العبيد، فلو انت اعتقته من اين يأكل، من اين يلبس، اين يسكن، اين يعيش، يبقى انت كده اذيته ولا احسنت اليه؟ لا، لو اعتقته يبقى انت اذيته، لو ابقيته في الرق يبقى انت احسنت اليه. تمام كده. الا ان هو بقى هيعتقه ويخليه عنده في نفقاته، تبقى ده ايه، باب جديد يعني من ابواب التبرعات. يبقى المستحب عتق من له دين وكسب ينتفع بالعتق، دي برضو مساله من المسائل المهمه ذكرها ابن قدامه رحمه الله تعالى في المغني. بنقول المستحب اعتاق من له دين وكسب ينتفع بالعتق، اما من لا كسب له، تمام، ولو اعتقه سيده لضاع او جاع، تمام، فلو يستحب عتقه. طيب هنا بنقول ان الرقاب في باب العتق بتتفاضل ايضا، زي ما احنا قلنا ان الذكر افضل من الانثى، وفي الذكور نفسهم في تفاضل. بايه بقى؟ بالقيمة. ما في عبد بعشرة جنيه وفي عبد بعشرة تلاف. تمام. ازاي يكون عبد رخيص كده؟ في لو تقرأوا في تاريخ الاسلام في حطين ايام صلاح الدين ايوبي كان في كم اسير رومي؟ 60,000 اسير. 60,000 اسير رومي كلهم دخلوا في الرق، كلهم دخلوا في الرق ووزعوا على المسلمين، حتى ان الرجل كان يبيع العبد بنعلين، يقول له خد ده وادينه جوز جزمة بس، ما هو مالوش وزن، ما كتير جدا. تمام. فهنا بيقول افضل الرقاب انفسها من النفاسة، اللي هو ارتفاع الثمن يعني. قال لما في الصحيحين من حديث ابي ذر قال قلت يا رسول الله اي الاعمال افضل؟ قال الايمان بالله والجهاد في سبيل الله. قال قلت اي الرقاب افضل؟ قال أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. قال ويجوز العتق بشرط الخدمة ونحوها، يعني اخدم فلانا وأنا أعتقك، اخدم فلانا عمره أو ابني للحاجة الفلانية أو اعمل للمشروع الفلاني أو اكتب لي كذا إذا كان يحسن يعني الكتابة. فأنا بقول ويجوز العتق بشرط الخدمة ونحوها، لحديث سفينة ابن عبد الرحمن قال اعتقتني أم سلمة واشترطت علي أن أخدم النبي صلى الله عليه وسلم ما عاش. قال له تفضل خدمني النبي طول ما النبي عايش. موافق؟ قال لا، يعني ده في أشرف من كده؟ موافق طبعا. وهذا حديث سنده حسن كما حسنه الشيخ ناصر رحمه الله تعالى وطيب صراحة. ووجه الحجة في هذا أو من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يخفى عليه مثل ذلك. يعني ايه لا يخفى؟ هو هيخدم النبي مش هيخدم حد تاني، فهي يعني الشرط هيوصل للنبي، هيوصل للنبي النهاردة بكرة، ادي بقول وجه ده فعل صحابية مع عبد، بس العائد من هذا العتق على مين؟ عائد على النبي. قال ووجه الحجة من هذا، يعني من هذا الاثر اللي هو فعل صحابية في عبد الله ام سلمة رضي الله تعالى عنها، ان النبي لا يخفى عليه مثل ذلك، وقد قيل ان تعليق العتق بشرط الخدمة يصح اجماعا. وطبعا مقلق شويه من حته الاجماع الفقهي اللي بيحكيه العلماء والفقهاء، فدايما نقول ايه وقد قيل، كان الموضوع يعني مش مما يعتمد عليه، لكن ده طبعا احنا بنقول الاجماع اذا صح فهو حجه الا ان ينتقد يعني. بيقول هنا بقى مساله من ملك رحمه عتق عليه. من ملك رحمه عتق عليه، تمام كده. طيب بقول لحديث سمرة عند أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ملك ذا رحم محرم فهو حر. صورة المسألة يعني إيه؟ إحنا قلنا واحد صاحب أموال وحر، فوجد عبيد بتباع، اشترى عبد من العبيد ده، طلع العبيد ده العبد ده أخوه أخته بنته ابنه أبوه أمه، تمام، بمجرد عقد الملك بيعني اشتريت سلم استلمت يعتق على طول، تمام، مش مستني ان هو يقول له اعتقتك، لا، بمجرد الانتقال الى ملكه اعتقه على طول او يعتق على طول. من ملك ذا رحم محرم فهو حر، وفي لفظ احمد فهو عتيق. تمام. وفي لفظ آخر من حديث ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ملك ذا رحم محرم فهو حر. تمام. طيب هنا بنقول اختيار الشوكاني في هذا الباب أن من ملك ذا رحم محرم عتق عليه فهو حر، سواء كان أبا أو أخا أو غيرهما ممن يحرم النكاح بهم. واستظهر رحمه الله أولا في النيل أنه لا يعتق أو لا يعتق عليه بمجرد الشراء، بل من إنشاء العتق، يعني اشتريه وبعدين يقول له أعتقتك. ده كان كلامه فين؟ في النيل. ثم اختار أخيرا في السيل وفاقا لعامة أهل العلم أن العتق يحصل بمجرد الشراء، يعني من غير ما ينشئ عتق. تمام كده. بيقول هنا في بعد ما ذكر الروايات: وأقول الحاصل أن جميع الأخبار الواردة في عتق ذي الرحم لا تخلو عن مقال، ولكنها تنتهض بمجموعها للاستدلال. تمام. يبقى ده استدلال منه وعمل منه على أن الحديث الحسن لغيره حجة في الشرع والعقد العقيدة يعني. قال: ولا يعارضها حديث أبي هريرة الآتي عند مسلم، وقد ذهب إلى أن من ملك ذا رحم محرم عتق عليه أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين، وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه وأحمد. وقال الشافعي وجماعة من أهل العلم إنه يعتق عليه الأولاد والآباء والأمهات، ولا يعتق عليه غيرهم. تمام. وزاد مالك: الأخوة ولا ينافي ما ذكرناه، ولا ينافي ما ذكرناه حديث أبي هريرة عند مسلم وغيره، قال رسول الله: لا يجزي ولد عن والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. لأن إيقاع العتق تأكيدا لا ينافي وقوعه بالملك، لأن إيقاع العتق تأكيد هو هيشتريه وبعدين يعتقه نصا تأكيدا. يعني هو بعض الناس بيقول لا، أن هو كأنه بيرد على نفسه يعني، وإحنا قلنا أنه كان في الإيه في النيل بيقول ده مش هيحصل عتقا لما المشتري ينشئ عتقا، يعني بيعني هذا العبد اللي هو أبويا أو أخويا بيعتك إياه خد ثمنه كده بقى في ملكي. بيقول يجب علي أن أنا أقول أعتقتك خلاص. بيقول لا، هو بيرد على نفسه بقى، بيقول لأن إيقاع العتق تأكيدا لا ينافي وقوعه بالملك. لأن احنا بنقول عامة أهل العلم بيقولوا إيه؟ أنه بمجرد الشراء بيحصل العتق سواء قال أو ما قالش. فبيقول هنا دلوقتي اللي مذكور في الحديث: لا يجزي ولد عن والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه، أي فيعتقه دي نوع تأكيد فقط، يعني مش إيه يعني مش هتأثر في الموضوع. نعم. ماشي. لأن إيقاع العتق تأكيدا لا ينافي وقوعه بالملك. وزاد في حاشية الشفاء: لأن الاعتاق هنا وإن كان ظاهرا في الإنشاء بعد الشراء فهو لا يستلزم أن الشراء بنفسه لا يكون سببا. طيب بيقول دلوقتي مسألة أخرى: كفارة من أذى مملوكه، صار عنده مملوك في ملكه ما باعوش ولا اعتقه ولا حاجة، ثم أذاه بضرب مبرح أو دون ذلك. تمام. أو أتلف منه عضوا أو منفعة عضو أو نحو هذا. تمام. بيقول: قد تمسك بحديث أبي هريرة الظاهرية فقالوا: لا يعتق أحد على أحد. ده فين؟ في المسائل العدد دي. بيقول الظاهرية تمسكوا بحديث أبي هريرة فقالوا: لا يعتق أحد على أحد. تمام. حديث أبو هريرة بقول إيه؟ لا مش غلط ولا حاجة، هو العنوانة هي اللي غلط. العنوانة دي خطأ من الطباعة، الكلام ماشي بالترتيب عادي خالص. بقول: وقد تمسك بحديث أبي هريرة الظاهرية فقالوا: لا يعتق أحد على أحد. فين حديث أبي هريرة اللي معانا؟ لا يجزي والد عن ولده. الظاهرية قالوا: لا مش حد بيعتق على حد، انت اشتريته بيبقى ملكك، انت بقى بالخيار تعتقه ما تعتقوش. المسألة الجديدة بقى: ومن مثل بمملوكه فعليه أن يعتقه. يعني المفروض السطر اللي تحت كلمة كفارة من أذى يتنقل فوقها، وبعدين تبدأ من أول: ومن مثل بمملوكه فعليه أن يعتقه. لحديث ابن عمر عند مسلم وغيره قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه. لطمه صفعه. تمام. الله. طب ما هو النبي صلى الله عليه وسلم بيقول وأدب واضرب. ايوه ماشي، لما يرتكب شيء يستوجب تأديبا هأدبه، بس من غير لطم في الوجه. لما يستوجب شيء، لما يفعل شيء يستوجب حدا سأحده، تمام، لان من غير سبب ان انت هو يعني يؤذيه ويلطمه او يعني يجرحه او يعني يمثل به، ده طبعا من الجرائم التي حرمها الاسلام تحريما شديدا. واحنا بنقول دي من مفاخر الشريعه الاسلاميه. الشريعه الاسلاميه بتلزم المسلمين احسان المعامله مع الرقيق الذي يباع ويشترى بالاموال، تمام، فكيف بالاحرار؟ فكيف بالاولياء والاقرباء؟ اولى ثم اولى، تمام. واحنا بنقول يعني يا ريت دساتير العالم تكفل للناس ما يكفله الاسلام للرقيق والعبيد. يعني لو كفلت دساتير الدنيا التي تتغنى بحقوق الإنسان ما يكفله الإسلام للرقيق والعبيد، لا يعني لازدهرت الحياة الدنيا. هنا بنقول بقى تفصيل عند مذهب الشوكاني رحمه الله تعالى، بنقول إن كان الضرب مبرحا وجب عليه عتقه، وإن كان دون ذلك فقد علق الشوكاني القول باستحباب عتقه على صحة الإجماع في المسألة. يعني إنسان سيضرب العبد بتاعه أحد صورتي ضرب بأحد الصورتين، الضرب المبرح هيجب عليه العتق، خلاص دي إذاية ونحو ذلك، وحمل عليه ظاهر الحديث. طب ضرب غير مبرح زي لطمة ونحو ذلك، يقول هنا في إجماع مروي إن هو يعتقه أيضا، بنقول هيبقى الإجماع إن هو يعتقه استحبابا لا إجابا. إذا كان الضرب غير مبرح يبقى في الضرب المبرح هيبقى العتق واجب، وفي الضرب غير المبرح هيبقى العتق مستحب. ده كل ده اذا كان الضرب من غير سبب، انما الضرب التأديبي لا، من حق السيد ان هو يؤدب عبده ضربا غير مبرح، تمام. قال وفي مسلم ايضا عن سعيد بن مقرن قال كنا بني مقرن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا الا خادمة واحدة فلطمها احدنا، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال اعتقوها، الكفارة اعتقوها. وفي رواية اذا استغنوا عنها فليخلوا سبيلها، لان هم ستة ما لهمش الا ايه خادم واحد، تمام، هي بتخدم الجميع في بيوتهم. فقال لهم دي لو يعني عتقت علينا ما احنا هنقف هنضطر نشتري غيرها، فقال اعتقوها. وفي رواية اذا استغنوا عنها خلوا فليخلوا سبيلها. هنا الشوكاني في الدرر وفي السيل بإيه يرجح أن العتق يكون بنفس المثلة لو حصل بقى اعتداء لدرجة التمثيل بالعبد، تمام، يعني جرحه في أنفه، ضيع له عين، قطع له ودن، قطع له إصبع أو قاد أو كذا، أو حرقه بالنار، كل دي من المثلة يعني. فهنقول هنا فإذا رجح الشوكاني في الدرر وفي السيل سيل الجرار أن العتق يكون بنفس المثلة، يعني بمجرد ما السيد المالك يمثل بعبده ده في حد ذاته عتق، يعني مش محتاج انه ينشئ عقدا. رجح الشوكاني في الدرر وفي السيل الجرار ان العتق يكون بنفس المثلة، والعتق كفارة لذلك. في الحديث عندك هو فكفارته ان يعتقه، ده في الضرب، فما بالك بالمثلة وهي اشد واخطر. والعتق كفارة لذلك، وان ابى اجبره الحاكم على عتقه. ان ابى المالك عتق العبد اللي هو المأذي يعني، او الذي حدثت به المثلة، مثلة يعني عاهة يعني، تمام. والعتق بالمثلة هنا ده مذهب مالك رحمه الله تعالى والشوكاني والليث لحديث زنباع أبي روح ابن زنباع أنه وجد غلاما له مع جارية يعني في الفحشة يعني، فقطع ذكره وجدع أنفه، فقطع ذكره وجدع أنفه، فأتى العبد النبي، راح يشتكي راح للنبي شو عمل فيه ايه، تمام. ف قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما حملك على ما صنعت؟ فقال فعل كذا وكذا، ما هو الأول جايب رجل مناخيره مش متشالة، تمام، وقال فعل بي كذا وكذا، يعني استأصل ذكره. فالنبي استدعى المالك وقال ما حملك على هذا؟ قال فعل كذا وكذا. فقال له النبي اعتقه، ثم قال للعبد اذهب فأنت حر، اذهب فأنت حر. اه طبعا في اي حد العدوان البين ده في المسلم وفي الكفر. وفي مسلم ايضا من حديث ابي مسعود البدري قال كنت اضرب غلاما لي بالصوت فسمعت صوتا خلفي او من خلفي بيقول اعلم ابا مسعود، اعلم ابا مسعود. قال فالتفت فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اعلم ابا مسعود ان الله اقدر منك على هذا الغلام. فطبعا من الفزع ومن شدة الصوت وقع الصوت من يده، الصوت الأولانية بالصاد صوت النبي، والصوت اللي هي بيضرب بها الصوت اللي هي العصا يعني. قال فقلت يا رسول الله هو حر لوجه الله، بسرعة يعني هو حر لوجه الله. فقال النبي لو لم تفعل لفحتك النار أو لمستك النار، لو لم لو ما اعتقتوش يعني نظير هذا الجرم والعدوان والاعتداء المبالغ فيه بالضرب بالعصا في العبد، أما إنك لو لم تفعل لفحتك النار أو لمستك النار، وإلا اعتقه الإمام. يعني هنا إن أبى السيد أن يعتق عبده الذي آذاه أو مثل به أو ضربه ضربا مبرحا اعتقه الإمام أو الحاكم، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في المملوك الذي جب سيده مذاكيره فقال النبي صلى الله عليه وسلم علي بالرجل فلم يقدر عليه. بالرجل مين؟ السيد، ما خاف هرب فلم يقدر عليه، فقال له النبي اذهب فأنت حر. يبقى النبي اعتقه عليه. أخرجه أبو داود وابن ماجه، وقد أخرجه أحمد وفي إسناد الحجاج بن أرطاه وثقة، لكنه مدلس، وده حسنه الشيخ رحمه الله تعالى بشواهده. يعني قال وقد حكى في البحر عن علي والشافعية والحنفية أنه لا يعتق العبد بمجرد المثلة، بل يؤمر السيد بالعتق فإن تمرد فالحاكم. وإحنا قلنا مذهب مالك رحمه الله تعالى والأوزاعي والليث أنه يعتق بمجرد ذلك. والحكى في البحر عن علي والشافعية والحنفية أنه لا يعتق العبد بمجرد المثلة، بل يؤمر السيد بالعتق فإن تمرد فالحاكم. وقال مالك والليث وداود والأوزاعي بل يعتق بمجردها. قال النووي في شرح مسلم، عايزك معايا في النسخة دي عشان فيه هنا خلل شوية في العبارات، اللي أجمع العلماء على أن ذلك العتق ليس واجبا وإنما هو مندوب رجاء الكفارة. كلام كده مظبوط تمام. وإزالة إثم اللطم، وذكر من أدلتهم إذنه صلى الله عليه وسلم أو إذنه بأن يستخدموها كما تقدم، قال من أدلة الجمهور أو الذين حكى عنهم النووي الإجماع أن النبي قال استخدموها فإذا استغنيتم عنها فخلوا سبيلها. تمام. يبقى هنا بيقول النووي بيقول في شرح مسلم أجمع العلماء على أن ذلك العتق الذي أمر به النبي يعني في حق ابن مسعود عفوا أبو مسعود الأنصاري البدري في ضربه الغلام، وفي حق وفي حديث زنباع، إن ده من باب الإيه؟ ده من باب الاستحباب مش من باب الإيجاب. بيقول وذكر من أدلتهم إذنه أو إذنه بأن يستخدموها كما تقدم، ودعوى الإجماع غير صحيحة، وإذنه بالاستخدام لا يدل على عدم الوجوب، وإذنه بالاستخدام لا يدل على عدم الوجوب، بل الأمر قد دل على الوجوب، والإذن بالاستخدام دل على كونه وجوبا متراخيا إلى وقت الاستغناء عنها. وده كلام وجيه ودقيق. طيب بيان هنا إيه؟ بيان من أعتق عبدا له فيه شركاء، يعني بيان حكمه. يعني بيقول هنا في المتن من أعتق شركا له في عبد ضمن لشركائه نصيبهم بعد التخويم، وإلا عتق نصيبه فقط واستسعي العبد. صورة قلناها كتير ونقولها تاني. مجموعة من الأحرار شارين عبد، وليكن مثلا 4-5، فواحد من الخمسة قال نصيبي في هذا العبد حر لله عز وجل، حر لوجه الله، يبقى كده هو أعتق إيه؟ فيما يملك، اللي يملك منه خمس بس. تمام. فالطبيعي الناس هتعمل إيه؟ مين الشريك بقى للناحية التانية؟ الأربعة الباقيين. فمين اللي يبقى هنا خمس منه لله وأربع خمس لمن؟ للناس، كأنهم صاروا شركاء لله في ملك العبد، صح ولا إيه؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي لما رجل من المسلمين أعتق شركا أو شقصا حصة يعني له في عبد، فقال النبي هو حر كله، هو لله كله، ليس لله شريك، تحتمله شريك لله في الأملاك، ليس لله شريك. وأمر النبي بإيه؟ بالصورة اللي هنقولها دلوقتي. يبقى الصورة ابتداء بتحصل لمجموعة من الملاك كلهم شركاء بحصص متفاوتة أو متساوية في عبد من العبيد، واحد منهم هيقول حصتي أو نصيبي في هذا العبد حر لوجه الله عز وجل. هيحصل إيه؟ الأصل إن هو يلزم إنه يدفع ثمن باقي الحصص وباقي الأجزاء وباقي الأنصبة للشركاء، خلاص يبقى عتق كله وهو دفع لهم ثمن الايه العبد الذي فوته عليهم. ففي الحديث بيقول من اعتق شركا له في عبد وكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه العبد قيمة عدل. من أعتق شركا له زي قلنا خمس من خمسة في عبد وكان له لذلك المعتق مال يبلغ ثمن العبد، يعني ينفع يدفع ثمنه كله من غير إضرار به. يعني هنعمل إيه؟ قوم عليه العبد قيمة عدل، يعني نقول له العبد ده على بعضه سليم يساوي كم؟ فأعطى شركاءه حصصهم، هنقول مثلا بيساوي 10,000 جنيه، أنت كان يلزمك منه 2000 فاضل عليك 8,000، يبقى أنت سدد لهم لكل واحد 2000 إن كنتم إيه مستوين أو متساوين في الأنصباء والشرك والحصص يعني. قال فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق عليه ما عتق. دي الصورة الثالثة، المرحلة التالية. المرحلة الأولى هيعتق الراجل بعض العبد، هيترتب عليه أن يلزمه يدفع ثمن الأبعاض الباقية للملاك الآخرين ويعتق العبد كله. ما معهوش المرحلة الثانية، هنقول نخير العبد، إيه رأيك تشتغل وتبقى زي المكاتب تجيب فلوس وتسددها للملاك الباقيين اللي هما بيطالبوا بملكك لسه يدهم مستقرة. فالعبد ممكن يروح يشتغل ويجيب فلوسه وخلص نفسه كده خلص، ده اسمه الاستسعاء، يعني يطلب من العبد السعي في شراء باقي ثمنه او باقي ايه باقي نفسه يعني. طيب العبد بعد شوية او في الاول قال لهم لا مش عايز، انا عجيب نفضل عبد كده مش هروح اشتغل، او اشتغل شوية وبطل، او سدد واحد ومعرفش يسدد الباقي، خلاص يبقى عتق منهم عتق والباقي على الرق. يبقى ده صورة العبد اسمه ايه المبعض، دي الصورة بتاعت العبد المبعض. ده ما بيجيش كده من الباب للطاقة واحد يروح يشتري نص واحد حر، لا ما بيحصلش كده تمام. يبقى بالمراحل اللي احنا قلناها دي، يبقى صورة العبد المبعض اصله عبد بين شركاء متشاكسين، بعد كده هيحصل المراحل الثلاثة اللي ذكرناها. هنا بيقول وأخرجنا أحمد والنسائي وابن ماجة من حديث أبي المليح عن أبيه أن رجلا من قومه أعتق شقصا له من مملوك فرفع ذلك إلى النبي فجعل خلاصه عليه في ماله، فجعل خلاصه عليه في ماله وقال ليس لله شريك. وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أعتق شقصا، الشقص اللي هي الحصة يعني، من أعتق شخصا من مملوك فعليه خلاصه في ماله، فعليه أن يجب، فيجب عليه خلاصه في ماله، فإن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل ثم استسعي في نصيب الذي لم يعتق غير مشقوق عليه. يبقى هنطلب من العبد أنه إيه يشتغل عشان يسدد زي المكاتب كده عشان يسدد نفسه يعني. قال ولا تنافي بين هذا وبين حديث ابن عمر بل الجمع ممكن، وهو أن من أعتق شركا له في عبد ولا مال له لم يعتق إلا نصيبه ويبقى نصيب شريكه مملوكا، فإن اختار العبد أن يستسعى لما بقي استسعي، وإلا كان بعضه حرا وبعضه عبدا. وأخرج أحمد من حديث إسماعيل بن أمية عن أبيه عن جده قال كان لهم غلام يقال له طهمان أو ذكوان فأعتق جده نصفه، فجاء العبد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي تعتق نعم تعتق في عتقك وترق في رقك، يعني هتبقى نصف عبد ونصف حر يعني. قال فكان يخدم سيده حتى مات، وهذا رجاله ثقات وأخرجه الطبراني. قال في المسوى قلت عليه الشافعي أن من أعتق نصيبه من عبد مشترك بينه وبين غيره وهو موسر بقيمة نصيب الشريك يعتق عليه ويكون ولاؤه كله للمعتق، وإن كان معسرا عتق نصيبه ونصيب الشريك رقيق لا يكلف اعتاقه ولا يستسعى العبد في فكه. قوله فأعطى شركاءه حصصهم يحتمل معنيين، أحدهما أنه لا يعتق نصيب الشريك بنفس اللفظ ما لم يؤدي إليه قيمته وقال به الشافعي رحمه الله تعالى في القديم، وثانيهما أنه يعتق كله عليه بنفس الاعتاق ولا يتوقف على أداء القيمة، وذلك لأن إعطاء القيمة والعتق حكمان لمن أعتق شركا له في عبد يردان عليه جميعا، وقال به الشافعي في الجديد رحمه الله. وقال أبو حنيفة إن كان المعتق موسرا فالذي يعتق بالخيار إن شاء، فالذي يعتق يعني العبد اللي بيتعتق، فالذي يعتق بالخيار إن شاء أعتق نصف، نعم عفوا، فالذي لم يعتق بالخيار إن شاء أعتق نصيبه وإن شاء استسعى العبد. إن كان المعتق مسرا فالذي لم يعتق بالخيار يعني سين وصاد ملك، أعتق سين حصته، صاد بالخيار، إن شاء أعتق وإن شاء طلب من العبد الاستسعاء يسدد له ثمنه. فإن أدى عتق فكان الولاء بينهما، وإن شاء ضمن المعتق قيمة نصيبه ثم شريكه بعد ما ضمن رجع على العبد استسعى، ثم شريكه بعد ما ضمن رجع على العبد ما استسعى أو على العبد استسعى. فإذا أداه عتق وولاؤه كله له. وقال صاحباه محمد بن الحسن وأبو يوسف: لا يعتق نصيب الشريك بنفس الاعتاق بل يستسعى العبد، فإذا أدى قيمة النصف الآخر اعتق كله والولاء بينهما. وما أخذ قولهم حديث أبي هريرة مرفوعا: من أعتق شخصا مش شقيصا، من أعتق شخصا في عبد عتق كله إن كان له مال وإلا يستسعى غير مشقوق عليه. ده في البخاري ومسلم. قوله غير مشكوك عليه أي لا يستغلي عليه في الثمن. وتأويل هذا الحديث على قول الشافعي أن معنى يستسعي يعني يستخدم لسيده الذي لم يعتق إن كان معسرا، ومعنى غير مشكوك عليه ألا يحمل من الخدمة فوق ما يلزمه أو فوق ما يطيقه، يعني إنما يطالبه بقدر ما له فيه من الرق. انتهى كلامه. طبعا تفاصيل دقيقة يعني ربنا يرزقناها، يعني نحن نصل إلى هذا الكلام وننشغل به. أنا كنت عايز أقفز على طول على باب تاني بعد العتق، ولكن قلت إيه الأولى أن احنا نمشي بترتيب الكتاب أحسن. قال: ولا يصح شرط الولاء لغير من أعتق. واحد مالك، واحد هيشتري علشان يعتق، المالك بيقول له ماشي أنا مانع، مش ممانع أن أنت تشتري وتعتق، لكن يبقى الولاء لي أنا، هذا شرط باطل يعني بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لحديث عائشة في الصحيحين وغيرهما أنها جاءت إليها بريرة تستعينها في كتابتها. بريرة عملت مع ملاكها عقد مكاتبة: سيبوني أشتغل لحظ نفسي أجيب لكم تمني واعتقوني. قالوا لها روح اشتغلي، تعبت من الشغل، راحت للسيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وردت لها: مش قادر أكمل يعني، وخايف أرجع في الرق، ما هو المكاتب عبد ما بقي عليه درهم كما سيأتي الآن. فلم تكن قضت من كتابتها شيئا، فقالت لها عائشة: ارجعي إلى أهلك فإن أحبوا أن أقضي عنك كتابتك ويكون ولاؤك لي فعلت. فذكرت بريرة ذلك لأهلها فأبوا وقالوا: إن شاءت أن تعتسب، أن تحتسب عليها، ولا تعتسب برضو تحتسب، إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل ويكون لنا ولاؤك. يعني لو السيدة عائشة عايزة تعمل فيك جميل يخصها هي، تعمل الجميل بس العائد بتاعه لينا احنا. ما هو الولاء معناه ايه؟ قلنا كتير، قلنا هو علاقة تنشأ بين السيد وبين العبد المعتق نظير هذه المنة، لان احنا قلنا ان العبد ناقص الانسانية، صح ولا ايه؟ العبد انسان ناقص الاهلية، فلما السيد بيحرره بيكمل إنسانيته زي ما قلنا في أول الكتاب، فطبعا دي منا ما بعدها منا. وقلنا لعظمة هذه المنة إنها ممكن يجازي بها الولد والده. فشو بقى إنسان مش قريبك ولا من بلدك ولا كم من دينك وبعدين أسلم أو ما أسلمش وانت هتمن عليه وتكمل آدميته كده من غير عائد خالص، الشرع يوقر هذه العلاقة؟ لا، الشرع يسمن هذه العلاقة ويقول إيه، يبقى أنتم بينكم بين بعض علاقة اسمها الولاء. والنبي قال فيها: الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يهب. كأنه بقى من بقية عيلته، كأنه أبوه، كأنه أخوه، بقى عصبة لي. وإحنا نأخذ في الكتاب المواريث إن شاء الله يعني أقسام العصبات، وإحنا الناس اللي حضروا معنا الدورة عارفين أن من العصبات المعتق من أعلى، إن هو يرث عبده إن لم يعتقه، إن لم يكن له ورثة أو إن بقى من ماله من إيه ما يفضل عن أصحاب الحقوق، هو أقرب عصب، هو لا ولا عصبة غيره، هو اللي يرث الإيه. فالعلاقة دي بتنشأ من خلال هذه المنة وهذا الجميل الذي يفعله السيد بعبده. فالنبي بيثمن ويقول: الولاء لحمة كلحمة النسب. وهنقولنا اللحمة اللي هي الإيه اللي يكون بين السداه والسداه في النسيج، لما تيجي تنسج حصير أو تنسج كليم أو تنسج مكت بيبقى في خطوط طولية بتسمى بالسداه الدقيقة دي، وخطوط عريضة اللي هي بتبقى شرائح القماش أو الصوف أو غيرها بتسمى اللحمة، عشان ما تلحم بين إيه، بين سداه وسداه. فالقصة بقى هنا السيدة عائشة عايزة تعمل الجميل ده في بريرة، وأهل بريرة الملاك بيقولوا لها ماشي اعمل اللي انت تعمليه، ويبقى النتيجة العائد ده بتاعنا احنا. يبقى الولاء لنا احنا. فقالوا ان شاءت ان تحتسب عليك يا بريرة فلتفعل ويكون ولاؤك لنا او لنا ولاؤك. فذكرت عائشة ذلك لرسول الله فقال لها رسول الله ابتاعي يعني اشتري فاعتقي ابتاعي فاعتقي فانما الولاء لمن اعتق يعني اعتقي ويكون الولاء لمن لك فإنما الولاء فقط لا غير إنما الولاء حصر وقصر لمن أعتق. ثم قام فقال منددا بهذه الشروط الباطلة بقى ما بال أناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ما بال أناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله تعالى من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له يعني لا حق للمطالبة به وإن شرط 100 شرط شرط الله أحق وأوثق شرط الله أحق اللي هو أي شرط الله الولاء لمن أعتق انت بقى قولي اللي تقوله بعد كده. قال وللحديث طرق وألفاظ. قال ابن القيم رحمه الله قال شيخنا شيخ الإسلام ابن تيمية الحديث على ظاهره ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم باشتراط الولاء تصحيحا لهذا الشرط ولا إباحة له ولكن عقوبة لمشترطه إذ أبى أن يبيع جارية للعتق إلا باشتراط ما يخالف حكم الله تعالى وشرعه أو شرعه يخالف حكم الله وشرعه فأمرها أن تدخل تحت شرطهم الباطل ليظهر به أو ليظهر به حكم الله أو حكم الله ورسوله في الشروط الباطلة لا تغيير شرعه كده مظبوط بيئين ليظهر به حكم الله في أن الشروط الباطلة لا تغير شرعه وأن من شرط ما يخالف دينه لم يجبر أن يوفى له بالشرط لأنها شروط غير لازمة شروط باطلة ولا يبطل من البيع به ولا يبطل البيع به ماشي ولا يبطل من البيع به وإن عرف فساد الشرط وشرطه وشرطه إلغاء اشتراطه ولم يعتبر والله تعالى أعلم كده العبارة سليمة مش سليمة عندي في فصل وإن عرف فساد الشرط فصل وشرطه إلغاء اشتراطه ولم يعتبر والله تعالى وإن عرف فساد الشرط أو إن عرف فساد الشرط وشرطه وإن عرف فساد الشرط ماشي ولا يبطل من البائع به وإن عرف فساد الشرط ولا يبطل من البيع الفصل تتنقل بقى ولا يبطل من البيع به وإن عرف فساد الشرط وشرطه إلغاء اشتراطه ولم يعتبر والله تعالى أعلم. طيب بقول قلت عليه أهل العلم أن من أعتق عبدا يثبت له عليه الولاء ويرثه به تمام يرثه به تبقى عصوبة بقى ولا يثبت الولاء بالحلف والموالاة وبأن يسلم رجل على يدي رجل خلافا لمن قال به ولا يثبت الولاء بالحلف يعني عقد المحالفات اللي بين بلد وبلد بين عائلة عائلة قبيلة وقبيلة كان زمان بيتوارثوا بذلك بيحصل بينهم نوع من أنواع الولاء اللي بيترتب عليه الإيه الإرث يعني وده كان في أول الإسلام ونسخه النسلمة أي نسخ الإرث به والتوارث به تمام ولا يثبت الولاء بالحلف والموالاة تمام وبأن يسلم رجل على يدي رجل لأن في أحاديث بتقول الكلام ده بس نسخ ده يعني من أسلم على يدي رجل فله ولاؤه لكن ده كان في أول الإسلام ترغيبا للإيه لهذا الأمر يعني لأن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أضاف الولاء إلى المعتق بالألف واللام فأوجب ذلك قطعه عن غيره كما يقال الدار لزيد فيه إجاب الملك فيها لزيد وقطعه عن غيره مش وقطعها وقطع الملك يعني وعليه الشافعي رحمه الله وقال أبو حنيفة يثبت الولاء بعقد الموالاة ودي مسائل برضو طويلة شوي هنا بعد كده مسألة في أحكام المدبر المدبر اللي هو إيه العبد المتصدق مالكه بعتقه دبر موته وده نوع من الوصايا يعني فالتدبير اعتاق العبد دبر موت مالكه التدبير اعتاق العبد دبر موت مالكه وله حكم الوصية فيصح من الثلث له حكم الوصية والنبي نهى أن الوصية تكون أكثر من الثلث لقوله الثلث والثلث كثير. وانت عارفين قصة قلناها أكثر من مرة أن رجلا من الأنصار أو من المسلمين كان له ستة أعبد لم يكن له مال غيرهم، فأعتقهم عن دبر جميعا. فلما مات جاء أولاده إلى النبي قالوا له أبونا ما كانش لي مال خالص غير ست عبيد دول، فالنبي صلى الله عليه وسلم قسمهم أثلاثا يعني كل اثنين في سهم، ثم أقرع بينهم فاسترق ثلثين وأعتق ثلثا عشان ينفذ الوصية. فهنا بقول ويجوز التدبير فيعتق بموت مالكه وإذا احتاج المالك جاز له بيعه. يعني لو أنا قلت وأنا أملك عبد أو عبيد، فلان من عبيدي حر دبر موتي، أو إن أنا مت ففلان حر دبر موت بعد وفاتي يعني، وفضلت عايش بعافية وبعد شوية قمت بيعه لأن أنا محتاج إلى هذا العبد، يصح هذا البيع ولا لا؟ ولكنه يقيد بالحاجة إلى ذلك. قال ويجوز التدبير فيعتق بموت مالكه وإذا احتاج المالك جاز له بيعه. لحديث جابر في الصحيحين وغيرهما أن رجلا أعتق غلاما له عن دبر فاحتاج، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه مني؟ النبي اللي باعه له كمان. فقال نعيم بن عبد الله بكذا وكذا فدفعه إليه، ده رواه البخاري. وعند البيهقي من حديث ابن عمر مرفوعا وموقوفا بلفظ المدبر من الثلث، المدبر من الثلث تمام، لكن الصحيح أنه هو موقوف. وروى الدارقطني مرفوعا بلفظ المدبر لا يباع ولا يوهب وهو حر من الثلث، وفي إسناده عبيدة ابن حسان، لكنه يعني يروي الموضوعات عن الثقات، منكر الحديث. وقد ذهب إلى جواز بيع المدبر للحاجة الشافعي رحمه الله وأهل الحديث، ونقله البيهقي في المعرفة عن أكثر الفقهاء. وحكى النووي، خليك معي عشان برضو هنا في اضطراب في النسخة، وحكى النووي عن الجمهور أنه لا يجوز بيع المدبر مطلقا، وبه قال أبو حنيفة وتعقبه الشافعي، كده مظبوط تمام، يبقى تعقب الشافعي لأبي حنيفة رحمه الله تعالى، وتعقبه الشافعي بما روى عن جابر أو رؤ نعم وتقدم، وأجيب باحتمال أن يكون تدبيره مقيدا بشرط أو زمان، ورد بأن اسم التدبير إذا أطلق فيفهم منه التدبير المطلق لا غير، واتفقوا على جواز وطء المدبرة ومن أجاز بيعه قال يباع في الجناية. واتفقوا على جواز وطء المدبرة، يعني إنسان عنده أمة اعتقها عن دبر قال إن أنا مت فأنت حرة، هل له أن يطأها إلى أن يموت؟ له أن يطأ اتفاقا تمام. ومن أجاز بيعه قال يباع في الجناية، يعني الإنسان الحاجة إيه الداعية لبيع المدبر؟ قال إذا جنى العبد جناية تستوجب بيعه، خلاص يبيعه. بنقول أقول قد دل الحديث على جواز البيع للحاجة وليس فيه دلالة على عدم جوازه مع إيه؟ مع عدمها، ولم يرد ما يدل على ذلك إلا ما يحتج بمثله، إلا ما لا مش كده، إلا ما لا يحتج بمثله، في لا نفي بعد المادي، إلا ما لا يحتج بمثله. فالقائل بالجواز واقف في موقف المنع، وعلى مدعي عدمه بيان المانع. ده طبعا استدلال بالاستصحاب، هو مقام المنع ده. بقول أنا عندي الحديث بيقول يجوز البيع للحاجة تمام، وليس فيه جواز الايه البيع مع عدم الحاجة، مفيش كده، انت ما تحملوش ما لا يحتمل. ولم يرد ما يدل على ذلك إلا اللي هو ما يدل على جواز بيعه مع عدم الحاجة إلا ما لا يحتج به أو ما لا يحتج بمثله. فالقائل بالجواز واقف في موقف المنع، وعلى مدعي عدمه بيان المانع. فإن قال المانع العتق قلنا الناجز، وأما المشروط بشرط لم يقع فممنوع كونه مانعا. فاهمين الجزئية دي ولا صعبة؟ انتوا خلاص يعني في آخر شرطة ومستعجلين، فأنا كنت عايز أستفيد الحتة دي عشان تفهم، بس دي مشاجلة بين مذهبين يعني مختصرة. دلوقتي عنده مذهبين اتنين، مذهب بيقول بجواز البيع مطلقا، ومذهب بيقول لا يجوز البيع إلا عند الحاجة تمام. فسمي القائل بالجواز مطلقا سين مثلا، والجائز بالإيه والمجيز بالحاجة صاد، عشان تعرف الكلام في الضمائر بيعود على إيه، هتنتهي المسألة معك. بعد كده بقول جواز مكاتبة المملوك على ما يؤديه، وده بقى عقد الإيه المكاتبة، يبقى احنا خدنا هنا العتق مطلقا وبعدين التدبير وبعدين الجزء الثالث في الباب اللي هو المكاتبة. قال ويجوز مكاتبة المملوك على مال يؤديه. تمام. شوف هنا المكاتبة الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في التفسير وبأرجع له بيقول المكاتبة مفاعلة لأنها لا تكون إلا بين اثنين، فهي معاقدة بين السيد وعبده، يقال كاتب يكاتب كتابة ومكاتبة، والكتاب في الآية مصدر كالقتال والجلاد والدفاع، وقيل الكتاب ها هنا هو الكتاب المعروف الذي يكتب. طيب هنا نرجع تاني لمعنى الكتابة لغة وشرعا. قال القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره الكتابة المكاتبة مفاعلة لأنها لا تكون إلا بين اثنين، فهي معاقدة بين السيد وعبده، يقال كاتب يكاتب كتابة ومكاتبة، والكتاب في الآية مصدر كالقتال والجلاد والدفاع، وقيل الكتاب هنا هو الكتاب الذي أو الكتاب المعروف الذي يكتب فيه الشيء، لأنهم كانوا إذا كاتبوا العبد كتبوا عليه وعلى أنفسهم بذلك كتابا، فالمعنى يطلبون العتق، والذين يبتغون الكتابة يعني المكاتبة أو العتق ويوثق بكتاب، يطلبون العتق الذي يكتب به الكتاب فيدفع إليه. أما معناها في الشرع فهي أن يكاتب الرجل عبده على مال يؤديه منجما عليه، إذا أداه فهو حر. أن يكاتب الرجل عبده على مال يؤديه منجما يعني مقسطا يعني منجما عليه إذا أداه فهو حر. نرجع الكتاب بقول ويجوز مكاتبة المملوك على مال يؤديه لقوله تعالى فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، وقد كانوا كاتبون في الجاهلية فقرر ذلك الإسلام، ولا أعرف خلافا في مشروعيتها. قلت عليه أبو حنيفة وقال الشافعي أظهر معاني الخير في العبد بدلالة الكتاب الاكتساب مع الأمانة، فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. فالشافعي بيقول أظهر معاني الخير في العبد بدلالة الكتاب الاكتساب مع الأمانة، فأحب ألا يمتنع من كتابته إذا كان هكذا. تمام. يبقى هنا على مسألة أن في خلاف بين أهل العلم في معنى قوله إن علمتم فيهم خيرا، فالإمام الشافعي يقول أظهر المعاني في الخير في هذا الموضع، يعني إن علمت في الخير في العبد خيرا، يعني إيه خيرا؟ مش إنه مؤدب ولا شاطر، لا، يعني قدرة على الاكتساب وإنه أمين. طيب هنا الشوكاني رحمه الله تعالى يعني ذهب مذهب الظاهرية وقال إيه؟ قال إن هو تجب المكاتبة على السيد إن علم في عبده خيرا، تجب المكاتبة على السيد إن علم أن في عبده خيرا، وهذا هذه ظاهرية من ابن الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى وطيب ثراه. تمام. لكن جمهور أهل العلم قالوا أن الكلام ده مش صحيح، لأن المكاتبة دي عقد، وإن طلبه العبد ليس واجبا على السيد أن إيه؟ أن يلبيه. وتمسك الجمهور بأن الإجماع منعقد على أنه لو سأله عبده أن يبيعه من غيره لم يلزمه، لو العبد قال له بيعني لفلان لا يلزمه ذلك إجماعا، ولم يجبر عليه السيد، وإن ضعف له في الثمن، وكذلك لو قال له أعتقني بلا مقابل أو دبرني أي اشترط عتقي بعد موتي بعد موتك أو زوجني إن كانت أمة مثلا، كل ده يخرج من الملك. يعني الشاهد بنقول إنه لا يجب بالإجماع طلب إجابة طلب العبد من قبل السيد بالخروج من الملك، والمكاتبة نوع من أنواع الخروج من الملك، يبقى دي زي دول معنا كده. يبقى موضع الاتفاق فين؟ إن قال له بيعني من فلان يعني أخرجني من ملكك وأدخلني في ملك فلان، بالإجماع لا يجب الإجابة، ولو كان الرجل الثاني ده هيعرض أضعاف ثمن العبد. لو قال له أعتقني ده طلبه، لا يجب على السيد الإيه؟ القبول والوفاء أو استجابة هذا الطلب. لو قالت له زوجني يعني أخرجني من ملكك، فمش هتقدر في الوطء على الأقل، لما تتجوز واحد تاني هو مش هيحرم عليه إيه؟ وطؤها. تمام. لا يجب عليه أن يجيبها إلى هذا الطلب. لو قال أو قالت دبرني يعني عشان أخرج من تركتك بمجرد الإيه؟ الموت لم يجب عليه بالإجماع إجابة العبد إلى هذه الطلبات، فكان كذلك الإيه؟ المكاتب. قال متى يصير المكاتب حرا؟ مكاتب اسم مفعول. قال فيصير عند الوفاء حرا ويعتق منه بقدر ما سلم. لحديث ابن عباس أن النبي قال يودى المكاتب بحصتي ما أدى دية الحر، يودى يعني تدفع ديته إذا اعتدي عليه، يودى المكاتب إن قتل خطأ، يعني قتل مش قتل، يعني واحد حر أو إنسان أو أي حد يعني قتل هذا العبد المكاتب اللي دافع نص ثمنه وتلت ثمنه، فهنا بقول يودى المكاتب بحصة ما أدى دية الحر وما بقى دية العبد. لو قلنا المكاتب ده مثلا بعشرة آلاف فهو سدد خمسة، فاضل كام؟ فاضل خمسة، يبقى هو كده نص نص إيه؟ نص مؤدى ونص لسه في الرق. لو قتل خطأ هيندفع 5000 قيمة النص اللي باقي ونص دية حر، 5050 جمل 50 ناقة، تمام كده؟ أدي معنى الحديث يودى المكاتب بحصة ما أدى دية الحر وما بقى دية العبد. قال وقد ذهب إلى هذا بعض أهل العلم، وذهب آخرون إلى أن حكم المكاتب حكم العبد حتى يوفي مال الكتابة، واستدلوا بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما عبد كوتب بمئة أوقية فأداها إلا 10 أوقيات فهو رقيق، تمام؟ يعني رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي والحاكم وصححه وهو حديث صحيح. وفي لفظ المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم. قال ولا يعارض هذا ما تقدم، فالجمع ممكن بحمل هذا على ما لا يمكن تبعضه من الأحكام. وفي حديث أم سلمة أن النبي قال إذا كان لإحدى كن مكاتب وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه، لكن في الحديث يعني فيه ضعف، وعلى صحته زي ما قال الترمذي أنه ده حديث صحيح، هيبقى هنا أن الأحكام بتتبعض، أحكام المكاتب تتبعض، فهو بقدر ما أدى في أحكام النظر إلى النساء صار أجنبيا حرا يبقى تحتجب منه السيدة، وفي أحكام الملك ما زال عبدا حتى يؤدي ما عليه. قال فأثبت له ها هنا يعني في باب النظر حكم الحر، لأن العبد يجوز له أن ينظر إلى مولاته لقوله تعالى أو ما ملكت أيمانهن. قال في المسوى المكاتب عبد ما بقي عليه شيء وعليه أكثر أهل العلم فلا يرث من قريبه شيئا، وإذا أصاب حدا ضرب حد العبد، وإن عجز عن تسليم مال الكتابة عاد في الرق، يعني بعد ما سدد 40% 50 60 70 80 بقى عليه ده قال خلاص أنا كده مش هقدر أكمل أنا عجبني أفضل في الرق، خلاص عاد في الرق لكون المالك لم يعتقه بعوض، وإذا لم يحصل العوض لم يحصل العتق، وقد اشترت عائشة بريرة بعد أن كتبها أهلها كما تقدم. ومن استولد أمته لم يحل له بيعها، لم يحل له بيعها، يعني عنده أمة أنثى جامعها حملت ولدت خلاص يحرم عليه بيعها، صارت أم ولد. لحديث ابن عباس أن النبي قال من وطئ أمته فولدت له فهي معتقة عن دبر، فهي معتقة عن دبر منه، تمام، لكن في إسناده ضعف. وأخرج ابن ماجه من حديث ابن عباس قال ذكرت أم إبراهيم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أعتقها ولدها، لكن برضو ده حديث ضعيف. وأخرج الدارقطني من حديث ابن عباس أيضا أم الولد حرة وإن كان إيه؟ صدقا سقطا، تمام كده، أم الولد حرة وإن كان سقطا. بيقول هنا الصحيح من قول عمر رضي الله عنه منقوفا عليه، يعني ولو كان الولد سقطا يعني ما ولدتوش حي يعني. ومن حديث عبد الله بن جعفر ولا ايه عبيد الله بن ابي جعفر ان رسول الله قال لام ابراهيم اعتقك ولدك، وهو هذا حديث معضل. وقال ابن حزم صح هذا بسند رواته ثقات عن ابن عباس يعني من كلامه. وأخرج الدارقطني عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو أنه نهى عن بيع أمهات الأولاد وقال لا يبعن ولا يوهبن ولا يورثن، يستمتع بها السيد ما دام حيا وإذا مات فهي حرة، وده إسناده صحيح. نهى عن بيع أمهات الأولاد وقال لا يبعنا ولا يوهبنا ولا يورثنا، يستمتع بها السيد ما دام حيا، وإذا مات فهي حرة. وقد أخذ بهذا الجمهور، وذهب من عداهم إلى الجواز وتمسك جواز بيع أمهات الأولاد، وتمسكوا بحديث جابر قال كنا نبيع سرارينا أمهات أولادنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فلما كان عمر نهانا فانتهينا. وده يعني إسناده أيضا صحيح على شرط مسلم، وليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على ذلك، لأن ده بعد في زمن أبي بكر وفي زمن عمر. والخلاف في المسألة بين الصحابة فمن بعدهم معروف مشهور. قال وتعتق الأمة بموت الذي استولدها، يعني الرجل المالك اللي هو أحبل هذه المرأة بملك اليمين وأولادها، بمجرد موته تعتق ولا تكون من جملة التركة، أي أن سيدها الذي استولدها إذا مات يعني تعتق هذه المرأة، فهي معتقة عن دبر منه كما في الحديث الذي مر، أو بتخييره أي تخيير مستولدها. تمام، هو بيقول هنا في الشيخ شاكر بيقول تنجيز مستولدها، وده لعله أدق وأضبط، يعني تعتق بالإيه، بالعتق أو بتنجيز عتقها وهو حي، يعني بقول لها إن أنا ميت، مش هيقول لها إن أنا ميت بعد، مش مدبرة، بمجرد إن هو يموت هي هتعتق، لكن هو يقول لها خلاص أعتقتك الآن مش هستنى ما تموتي، يبقى أو بتنجيز مستولدها، وده أدق وأضبط يعني، لأن إيقاع العتق يوجب عتق من لم يوجد لعتقه سبب، لأن إيقاع العتق يوجب عتق من لم يوجد لعتقه سبب، فمن قد وجد له سبب أو سبب عتقه أولى بذلك، ولا سيما بعد قوله صلى الله عليه وسلم أعتقها ولدها، فإنه يدل على أنه قد وقع العتق بالولادة، ولكن بقى للسيد حق يوجب عليها بعض ما يجب على المملوك حتى يموت، فإذا نجز العتق، ده كلام صحيح عشان يأكد اللفظ اللي فوق التنجيز آخر جملة، فإذا نجز العتق فقد رضي بإسقاط ذلك الحق. تمام، يبقى إذا كانت أم ولد فهي في الخدمة إلى أن يموت الرجل، وهي في الرق إلى أن يموت الرجل، فإن استعجل ذلك المالك وقال أنت حرة من الآن، يعني حقه وقد أسقطه، وبذلك يكون تم كتاب العتق بحمد الله وقوته، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.